النية، لأن الأعمال بالنيات، والكافر لا يصح منه عمل بسبب الشرك، والمجنون مرفوع عنه القلم، ومن لم يميز لا يستطيع أن يكون له إدراك يدرك به أو يميز به العبادات. فإذا ميز الصبي صحت منه الأعمال إذا جاء بها على وجهها، وإن كان لا يأثم بتركها لكن تكتب له الحسنات. وعدم ما يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. الحديث في إسناده جسرة بنت دجاجة، جسرة ايه؟ جسرة جيم سين ره ايه؟ جسرة بنت دجاجة، وقد قال فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى: جسرة تأتي بالعجائب. بالعجائب يعني ايه؟ يعني لا تضبط الحديث. والحديث هذا حسنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالحديث مختلف فيه عند أهل الحديث، فلو ضممناه إلى الأدلة التي جاءت تدل على أن الحائض والجنب لا يجوز لهم مكث في المسجد، مش كده؟ لا تقوت الأدلة، فالجنب لا يجوز له المكوث في المسجد، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، لا تقربوا الصلاة ولا مكان الصلاة؟ مواضع الصلاة بدليل، ولا جنبا، هذا عطف، مش كده؟ إذا يشترط صحته عدم ما يوجب الإيه؟ الغسل، كالجنابة والحيض والنفاس، مش كده؟ وكونه بمسجد لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد، لا خلاف في هذا. ولكن وقع الخلاف في إيه؟ هل يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ولا لا؟ في هذا وقع الخلاف، والمرجح أنه يشترط أن تكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن يكون مسجدا جامعا، يعني لو أنه تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه صلاة الجمعة فهو مسجد صحيح. وكونه بمسجد لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى خص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد، قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه للجماعة، يعني فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكنه التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. هل هناك مسجد لا تقام، يعني هل يتصور أن في مسجد لا تقام فيه جماعة؟ ممكن متصور هذا ولا متصور؟ في مسجد لا تصلى فيه صلوات الخمس؟ ايه متصور هذا؟ ممكن ايه زي الموجود مثلا في الموجة، مش كده؟ ايه في المصالح الحكومية بيغفروا بعد الساعة 2 ويروحوا او بعد ما يصلوا العصر، مش كده؟ مسجد نائي في منطقة بعيدة، الناس مثلا على حسب شغلهم بيصلوا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بيبقوا في بيوتهم، مش كده؟ إيه؟ طيب اذا متخيل وجود مسجد لا تقام فيه الصلاة الخمس، مش كده؟ ليه الفقهاء بيشترطوا ان تقام فيه الصلاة الخمس؟ لانه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلاة الخمس يلزم منه احد امرين: الاول كثرة الخروج، خلاص، وكثرة الخروج تبطل الاعتكاف. وهذا الأمر يمكن تلافيه ولا لا يمكن؟ يمكن بأن يكون في مسجد جماعة. خلاص. الأمر الثاني الذي يلزم منه ألا يخرج لصلاة الجماعة فيترك الجماعة. عايز يعتكف مش كده؟ ها؟ ايه؟ لا ايه ده؟ ايه صحيح صحيح. فالراجح من اقوال اهل العلم في هذه المساله يشترط في المسجد ان تكون مما تقام فيه الصلوات الخمس، ولا يشترط اقامه الجمعه فيه. لانه لو خرج في العشر يخرج كم مره؟ مره واحده، ونادرا ما يخرج ايه؟ مرتين. وهذا الخروج مره او مرتين معفو عنه في الشريعه مما يتسامح فيه، ما فيش اشكال. طيب المراه الحنفية وجماعة قالوا يجوز أن تعتكف في بيتها، فهل اعتكاف المرأة في البيت يصح ويطلق عليه اعتكاف؟ وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما استدلوا به. يصح اعتكاف المرأة في البيت العشر الأواخر؟ ها؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. صحيح. لأن هذا الحكم يستوي فيه الرجل والمرأة، ولا تخرج منه المرأة إلا بدليل، ولا دليل يخرج المرأة من اعتكاف المسجد بشرط إذا أمنت الفتنة. صحيح. بشرط أمن الفتنة. طيب لو وجد مسجد قريب منه، قريب من البيت، وقال والله المسجد ده أرفق بي، الأولاد يجيبوا لي الأكل كل يوم، والمسجد لا تقام فيه الجمعة، لكن في مسجد بعيد عنه تقام فيه الجمعة والجماعة وهو مسجد جامع، لكن وجود اعتكافه في المسجد الجامع يشق عليه، فهل يجب عليه الاعتكاف في المسجد الجامع ولا يصح اعتكافه في المسجد الذي بجوار بيته الذي لا تقام فيه الجمعة؟ ايه ويصح. صحيح يصح لا مانع. يقول هذا ارفق بي، الاولاد يجيبوا لي اكل كل يوم، لو عزت حاجة يجيبوها لي، لكن المسجد البعيد يشق عليه، لا مانع انه يعتكف بجوار بيته حتى ولو كان لا تقام فيه الجمعة. الجمع في المطر مر معانا، وقلنا يشترط في الجمع نزول ايه؟ المطر، مش كده؟ صحيح. وانا دخلت الاسبوع اللي فات في جلين لقيت الاخوة في المسجد كله والناس اللي موجودين يوم الحد اللي فات، اظن كان اكتر شتاء من الحد اللي فات، غابت تشتي من الساعة 3 بالليل لحد يوم الاثنين الصبح، الساعة 3 بالليل يوم السبت ليلة الحد لحد الاثنين الصبح، ولقيتهم هيجمعوا مع ان مفيش مطر والشوارع ما شاء الله اسفلت ونظيفة ولسه فيها خروج، قلت لهم يا جماعة لا الجمع انا لازم. وبعدين هذا المطر الذي ينزل الآن عندنا نحن يمنعنا من الخروج؟ يمنعنا من الخروج؟ لا لا يمنعنا. طب لو هو عايز ترفق والدنيا بتشتي ظلط زي ما بيقول اكيد السوداني على رايك في الشتاء صحيح. لو الدنيا بتشتي زرط هيطلع يجيب الكيل السوداني من كده. لكن هنا تأتي مسألة، لو جمع والمطر موجود وفي ثلاثة أربعة خمسة أو مجموعة من الناس مجرد أن يفتح البيت يخش الناس، يجمع مع الناس ولا يصلوا لوحدهم؟ والله المسألة صحيح فيها القولين في لا. الأصل أن هو هذا لمن يتأذى ويشق عليه. الباب ده السنة ممكن يشق. إيه نعم. لا بس بشرط أن يوجد المشق. إيه مفيش مال. مفيش مال. طيب النبي صلوا في صلوا في رحالكم. والله يا جماعة هي صلوا في رحالكم دي فيها كلام، ما تتعجلوش تأتي معنا، لكن فيها كلام عند أهل العلم، فيها كلام نتكلم في هذه اللفظة. طيب المطر اشتد أكثر من مرة في المدينة ولا لا؟ اشتد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من غرفته يدخل في المسجد مباشرة، مش كده؟ مش كده؟ وكان هناك من يستطيع الدخول المسجد بلا مشقة، هل نقل أنه كان يجمع مع الجامعين ولا لم ينقل؟ ومرة تعالى مسألة دي أظن في باب الجمع كده؟ لو قيل من النادر لا حكم له فلا معنى، ولو كانوا جماعة وقيلوا صلون في وقت الصلاة فورهوه، لأنه ليس عندهم العذر الموجود لأصحاب المشقة. طيب ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. نعم. إيه لا يجوز لا صح. لا ما يصح. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن معه في المسجد وبعد موته، فالاعتكاف المرأة في بيتها لا صح. لكن تؤجر على كل حال، لو قطعت نفسها العبادة تؤجر، لكن كاعتكاف لا. ايه لا يصح الا في المسجد من المرأة بشرط امن فيه. طيب اذا زيد في المسجد الحرام او في المسجد النبوي، هل الزيادة لها نفس الاجر المذكور في الحديث ولا لا؟ الذي لا خلاف فيه أن الصلاة في الزيادة صحيحة، خلاص. الذي لا خلاف فيه أن الصلاة في الزيادة صحيحة، لكن وقع الخلاف في إيه؟ في الأجر، هل لها نفس الأجر ولا لابد من مكان المسجد القديم؟ معلوم أن عمر رضي الله عنه وسع المسجد النبوي، صح غلط؟ وسعه ولا هدوا بناه؟ هدوا بناه فقط، إنما توسع عن عمر لا، إنما الذي وسعه عثمان رضي الله عنه. فلما اعترض عليه الناس قال سمعت رسول الله يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نناقش أدلة الفريقين، من قال لا تثبت الزيادة احتج بلفظ باسم الإشارة في الحديث صلاة في مسجدي هذا. قالوا وأسماء الإشارة من أقوى صيغ التخصيص, من أقوى صيغ التخصيص. هل المراد بمسجد الكعبة المسجد اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل البلد الحرام؟ يعني حتى يرزق ب 100,000 صلاة لابد يكون داخل المسجد القديم مسجد الكعبة. ولا يجوز له في أي مكان من البلد الحرام؟ إيه؟ مو صحيح يضم المسجد. إيه ليه؟ يدعو زرع ما لا يدعو استقلاله كده. احتج بلفظة هذه, لكن الجواب على لفظة هذه يقال لتعظيم المشار إليه وإخراج غيره من المساجد, لتعظيم المشار إليه وإخراج غيره من المساجد. هذا في المسجد ايه؟ النبوي كده. طيب وسع المسجد ولم يوسع؟ وسع. هل نقل عن الصحابة انهم كانوا يتقون المكان الذي وسع وكانوا يبتعدون عنه ويتنافسون في الصلاة في مكان المسجد القديم؟ لا, ولو وجد لاشتهر ولم يكن. ولو وجد, وده أقوى ما يستدل به, لو كان الصحابة يعلمون أن الثواب لا الأجر الفضل لا يتعدى المسجد القديم للنبي صلى الله عليه وسلم, ها لتسابقوا وتزاحموا على مكان المسجد القديم ونقل هذا عنه. والقاعدة عند أهل العلم يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا, وسبقت معنا مش كده. جاب 2 كيلو تمر والتمر فيه سوس, يجب عليك انك تفتح كل واحدة تنظفها وتاكلها؟ يجب؟ لا يجب. تاخذ بالسوس بتاعه وما فيش مانع, لانه جاء تابع عند التمر مش كده. لكن هل يجوز انك تفتح التمر وتطلع السوس تحطه في طبق وتاكله لوحده؟ شو عليه؟ هل يجوز ان انت تمد ايدك في المش كده وتقعد تنجي الدود تطلعه لوحده وتملى الطبق بيه وتقعد تاكله؟ ده يجوز. لكن تاكل المش بدوده مفيش مال مش كده. في أدلة على القاعدة دي ولا في؟ ها؟ إيه أحسنت يا شيخ. تحريق نخل بني النضير في البخاري لما غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وتحصنوا بالنخل, فأنا أصلا محرم. ما قطعتم من ليلة أو تركتموها, ليس المسألة في تحريق النخل. النخل هذا تسكن فيه هوام وطيور ولا لا؟ كده؟ مش كده؟ ومع ذلك جاز حقها مع علم الله انه لا يجوز حقها استقلالا. حتى قدامك وحدك اخرك لا يجوز. لكن لما جاء حقها مع حرق النخل جاء. اذا تطرسوا وكان قتل هؤلاء يحدث فيهم نكاية فلا مانع. في أدلة ثانية على هذا السبعة. وصحيح أحسنت شيخ. ويقتلون في صفوفهم. صحيح. صحيح. وهجموا على بيوت المشركين وقتل فيها من الذرية والنساء. وسأل الصلاة أن نبيتهم لما سألوهم عن تبييت المشركين. فإذا كان الأولاد متحصنين مع أبائهم ولا يمكن قتل أبائهم إلا بقتل الأولاد يقتلوا. أما قتل الأولاد استقلالا فلا يجوز. أظن الأدلة على يده تبع مذهب استقلالا كثيرة جدا في السنة. كثيرة جدا كده. زي واحد غلط فيه فأنت مستنيه بقى عشان تدهم له. فلقيته جاي مع واحد فاضل هتدهم له ولا هتنكسف من راجل فاضل؟ هتحرج منه مش كده. فلما جيه مع غيره انت ايه؟ سفته وعفوت عنه. لكن لو جيه لوحده قال تعالى بقى انت عملت فيا كذا وكذا وكذا مش كده؟ لذلك يثبت سبعا ما لا يثبت بيع الجنين في بطن امه مع امه. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن لو ارادوا ان يبيعوا مستقله ولو بيع لك الناقه بجد كده واللي في بطنها بجد كده يجوز؟ برضو احسنت يا شيخ احمد. صحيح. قال يغزو جيش من الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم. قالت عائشه رسول الله وفيهم ازواقه؟ قال نعم ولكن يبعثون على نياتهم. ولهم ذنب الجماعه اللي بيتاجروا في السوق دول ومع ذلك يخسف بهم مع الجيش. طيب صحيح. ممكن. احسنت يا شيخ احمد. هتاخد الكل. احسنت. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. تاخد الكل. سبحان الله. لا لا. طيب قول ان احسنت اشخاص. ادله كثيره جدا. صحيح. هم القوم لا يشقى بهم جليس. طيب هذا في المسجد النبوي. المسجد الحرام يدخل ولا لا يدخل؟ يعني لو وسع يدخل الاجر زياده التوسعه ولا لا تدخل؟ هم احتجوا بايه غير المانعين؟ قالوا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل. خلاص. واحتجاج عقلي. لو واحد شد الرحل إلى مسجد عائشة ولا مسجد أبي بكر ولا مسجد أبي هريرة في عدة مساجد موجودة هناك حوالينا. ها؟ وطبعا المساجد دي بيضحكوا بها على الجماعة الحجاج بعد الحج يقول اللي عايز مش عارف يروح مسجد أبي هريرة مسجد أبو بكر. وكان ده كله كلام فارغ وأمور مبتدعة عشان عايزين يشتغلوا مرتاح يقوموا إيه يضحكوا على الناس ويروهم شوية حياة كده مكسرة ومهدومة زي الآثار يقولوا ده مسجد أبو بكر وده مسجد عائشة وده كلام فارغ. فلو قال رجل أشد الرحلة إلى مسجد الخير يجوز ولا لا يجوز؟ كلكم هتقولوا إيه؟ لا يجوز. قالوا إذا المسجد الحرام المراد به الكعبة فقط. كيف نجيب؟ الجماهير على أن الثواب يثبت في الزيادة هو الموجب. في مسجد الكعبة كيف نجيب؟ يعني هل الحكم مخصوص بمسجد الكعبة ولا بالبلد المحرم فيما يزيد فيه من المسجد الحرام؟ يعني لو وسع المسجد الحرام بقى طوله 10 كيلو مثلا ليه نفس الأجر ولا مش نفس الأجر؟ طيب فين الدليل؟ نريد أن نجيب على استدلالهم بشد الرحل المسجد الخيف ومسجد عائشة ومسجد طيب هو صحيح لم يكن له حدود. طب هل الحدود الموجودة الآن هي التي جاءت في النصوص ولا وسعت؟ هتقول وسعت. ما الدليل على أن التوسعة يثبت لها أجر الأصل؟ كان كعبة فقط. أحسن مش كده؟ وهم برضو قالوا ايه؟ ان المسجد ما هو الا الكعبة فقط وما زيد عليها فلا يكفي في الاجر والثواب. لكن ممكن نحتج عليهم بايه؟ هديا بالغ الكعبة، صاحب الهدي يذبحه داخل الكعبة ولا يجزئه في أي مكان على الفقراء حول الكعبة؟ يجزئه مش كده؟ طيب قوله تبارك وتعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. طيب أهلهم اللي هم مين؟ المهاجرين مش كده؟ هل المهاجرون كانوا يسكنون في المسجد الحرام؟ ها؟ إذا المقصود بإيه؟ البلد الحرام كله مش كده؟ وإن الضعيف ثابت في البلد الحرام. قوله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ها؟ هل يقال ان مقاتلة الكفار في البلد الحرام حرام حتى يقاتلوا بجوار الكعبة؟ يمكن. يعني هل يقال ان الكفار اذا قاتلوا في البلد الحرام لا تجوز مقاتلتهم حتى يقاتلوا في محيط الكعبة؟ لا مش كده؟ طيب عند مسلم من حديث أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال ها؟ طب وكم في مسجد؟ أحسن المقصود الكعبة، وإنما بنى الكعبة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مش كده؟ فأطلق عليه مسجد ها وإن لم يوجد وإن لم يوجد فالمرجح قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الزيادة في التوسعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها نفس الثواب، ولذلك المؤلف قال ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب. ما زيد فيه يعني يأخذ حكم المسجد في عدم مكث الحائض والنفساء والجنب وعدم جواز البيع والشراء وعدم نجد الضالة إلى آخره. في أثر استدل به ابن قدامة واستدل به أكثر أهل العلم على أن الثواب ثابت في الزيادة لكنه ضعيف، وهو أثر عمر قال لو زدناه حتى الجبانة. الجبانة ليه؟ مقابل. قال لو زدناه حتى الجبانة فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه انقطاع، يعني لا صح أن يستدل به. ابن قدامة يستدل به في المغني. قال وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، وهو ذا المرجع. والله المرجع عند أهل الجمهور والباب الحرام كله مهما يزاد فيه فهو من أصل الباب الحرام، والصلاة في الباب الحرام مضاعفة عن بقية البلدان. في أي مسجد مضاعفة، لكن المائة ألف لا تثبت إلا للمسجد الحرام مهما اتسع. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام من أين أسري به؟ من إيه؟ لا بيت أمهان كده؟ طيب والله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من طيب. فالصلاة في الباب الحرام ككل فيها أجر أفضل من غيرها، والصلاة في المسجد الحرام نفسه بما زيد فيه 100,000 بما زيد فيه، هذا هو المرجح. قال وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الأداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، وقلنا إن هذا هنا جاء في تعظيم المشار إليه وإخراج غيره من المساجد يعني من الأجر. طيب المسألة فيها إجماع سكوتي عن الصحابة في المسجد النبوي أن ما زيد فيه فله نفس الأجر، إجماع سكوتي عن الصحابة، ينقل أكثر من واحد من أهل العلم. قال ومنه سطحه لعموم قوله في المسجد في المساجد. سبق معنا ان الهواء تابع لايه؟ للقضاء، وان اللي يملك 10 أدوار الى اعلى بل يملك حتى السماء السابعة، كما في قوله تبارك وتعالى من ظلم شبرا من الارض قيده من 7 أراضين. هذا الحديث اثبت ان الملك لو كان شبرا فيما ازيد فان صاحبه يملك إلى أسفل الأرض 7 وإلى أعلى السماء 7. فلو كان المسجد 10 أدوار فالاعتكاف في الدور الأول زي الثاني زي الثالث زي الرابع وهكذا، صحيح لأن الهواء تابع للقرار. للقرار إيه يعني؟ لفوق تابع لتحت، للقرار القرار دول أسفل يعني. ايه نعم ده من الاستقرار. ما ضربته وصاحبه اوقفوا على هذا، نقول صح وقف صحيح اللي منع منه ابن حزم فقط، لكن مرجح ان لو قال المسجد هذا وقف واستثنى ان هو يبني فوق ويعيش فوق لا مانع ولا صح ولا دليل على المنع، لا دليل. قال انا اوقف الارض والسقف من اسفل، لكن السقف من اعلى دليل لا مانع، وقف صحيح. ولا يشترط ان يكون في الوقف في المساجد ان اعلى المسجد ان يكون كله ملك للوقف، لا يشترط، هو صح وقف لا مانع. والدندنة لدندن بها ابن حزم على ان المساله دي لا تجوز ليس له فيها دليل. ورحبته المحوصة، الرحبة اللي يسموها ساحة المسجد أو حوش المسجد، و هي أرض موقوفة للمسجد ويكون عليها أبواب أو باب من الخارج وأبواب المسجد بتفتح فيه، يعني المسجد دي حوش كبير والحوش متصور عليه وللحوش باب، بنفتحوا الباب وندخلوا في الحوش وبعدين ندخلوا ايه المسجد، يبقى ابواب المسجد تفتح ايه في الحوش، مش كده؟ العلماء اختلفوا في رحبة المسجد هل هي منه ولا ليست منه. المؤلف رحمه الله تعالى احسن فجمع بين القولين، قال ان كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة، وبدأ يعرف المؤلف، أما الآن فلا نعرفه، فهو يمثل بما كان موجودا في عصره. وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها أحكام المسجد، وما ذكره المؤلف والصحيح إن لو كانت رحبة المسجد مصورة بصور ولها باب فهي من المسجد، وإن لم يكن لها صور ولا باب فليست من المسجد ولا تأخذ أحكام المسجد، ولا تأخذ أحكام المسجد. مش المقام في المسجد؟ إيه المقام ده؟ يعني المقرات موجودة في المساجد فالرهن الأضرحة؟ نعم. لا يا أخي دي تخرج من المسجد الكلية تهدى. أصبح عدم الصوت. ها؟ طيب والمكان اللي ينزلوه زي ما هو كيف يقتطعوه من المسجد ويجعلوه للميت؟ ايه نعم، لكن هل هذا فعل يجوز؟ انه وجد مثلا ضريح هنا راح قاطع دي بجدار كده وفصلها عن المسجد، فصاحب المسجد ده اوقف كل الارض دي لله، واللي ادخل فيها الضريح اعتدى على الوقف الموجود، تقوم تقتطع من الوقف من اجل انك انت تفصله؟ لا، الاصل ان الضريح ده يهدم. ايه نعم، فنقول إن كان له باب وصور مصور عليه يأخذ أحكام المسجد ويمنع من مكوس الحائض والجنب وإلى آخره، ومن نجد الضالة والبيع والشراء وغيره، كان عليه صور وباب. أما إن لم يكن له لا صور ولا باب فليس من المسجد وإن كان موقوفا. اللي هي لها صور ولا اللي هي ايه؟ لما سيد فاض ريحه؟ ماذا؟ ايه نعم يا اخي؟ نعم يأتم طبعا. على انفكاك الجهة. يأتم على انفكاك الجهة. ايه لا يجوز ان يصلي في المسجد المقبور. لا يجوز. والامر محرم شديد التحريم. بدليل انه صام قالوا في اخر حياتي هو مما لا يقبل النسخ ابدا. لكن خلاف بين اهل العلم هل تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ المرجح أنها تبطل إن اعتقد أن لهذا المسجد فضل على غيره بسبب فضل وبركة المقبول، بطل الصلاة. وإن لم يعتقد هذا الاعتقاد فيحرم عليه، لكن صلاة صحيحة في كتاب الجنة. لا خلاص لو فصلوه فمفيش إشكال، صحيح. لكن المفروض أن يكون فصل نهائي. يعني ما يبقاش القبر هنا وراح عامل صور صغير كده. لا ما زال تحت السقف داخل المسجد. لا لا يجوز تحت سقف واحد، لا يجوز. ما هو مجوز تحت بس ليه باب للمسجد ليه باب من كده ايه وهو خارج المسجد اصلا وهو خارج قطعوها خلوها جمع تبع الاتصال احسن افضل من النفيس ابن النفيس ده عالم من علماء الكبار وهو اول من قال بالتقسيم في علم المصطلح وإن كان أكثر المتأخرين يقولون أن أول من قسم هو الحافظ بن حجر لكن المرجح أن ابن النفيس ولا أدري إن كان هو ولا لا ممكن يكون عندنا في مصر مثلا 50 ابن النفيس مثلا تاخد بالك أول من قام بالتقاسيم وقسم الحديث إلى المقبول والمردود وقسم الأسانيد والتقاسيم العقلية الجيدة دي التي يسهل فيها الحفظ ابن النفيس ولعل ده أحد يعني يعلم عنه شيء وإن كان أكثر من يقول في التقاسيم دي أن أول من ذكرها الحافظ لكن مرجح أن أول من ذكرها ابن النفيس طيب الاولى ان يبنى جدار ما انا عارف ان القبر خارج المسجد هنا بقى سدا للذريعه فيما ياتي ان يرفعوا جدار بحيث اللي داخل المسجد ما يشوفش القبر اصلا هو مقصود هو جدار ده والصاله بره وبره شيء وبعدين ليه باب بس صغير كده يوصل لا يتقفل بقى الباب يتقفل في الباب ده ايه بيلم كل مع بعض لا يتقفل الباب بحيث ان الباب معزوم. الناس المشهومه دي جددوا اكثر من طب خشب. لا يهدم خلاص جميل غزل الله يرحمه غاب حوالي 20 سنه ماسك مسجد الحسين وفجاه لما ربنا القى عليه العلم خد الفاس وطلع على المنبر في خطبه الجمعه. وقال لهم انا اثبت لكم وانزل دلوقتي اهدم القبر بتاع الحسين في المسجد ما فيهوش حاجه. طلعوا المعاش. طلعوا المعاش. والاصل ان لو المسجد ادخل فيه القبر ينبش القبر ويخرج. لكن لو بني المسجد على القبر يهدم المسجد. فالحكم للسابق منهما. اللي سبق المسجد وادخل فيه القبر يهدم القبر اللي سبق القبر وبني عليه المسجد يهدم المسجد الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد الحكم الصلاة في المسجد بينه مش قبر بس المسجد اللي هو يترك يا أخي الأصل يترك لو في غيره يترك هو ده الأصل ليه؟ لأن العلة ما زالت موجودة العلة ما زالت لأن هذا القبر سيقصد من أجل تعظيم الميت وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لما سئل في حديث ضحاك قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. هل كان فيه عيد من عيد الجاهليه؟ قال لا. طيب لو ازيل الوثن خلاص واصبح الناس يرتادون المكان من أجل الوثن اللي كان موجود فيه ماذا يفعل؟ يهدم المسجد بالكلية إيه يهدم لأن العلة مش في ذات القبر لا العلة في ما يعتقد في الغلو في الميت داخل القبر نخلص الكلمتين الفاضلين دول قال ومنارتها يعني منارة الرحبة التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له وتابعة له الغالب في المنارة اللي هي المئذنة مش كده تكون منفصلة عن المسجد ولكنها قريبة منه وأرضها تكون وقف كأرض المد فلها أحكام المد، لها أحكام المد. واحد عايز يعتكف فيها لا مانع يعتكف، لا مانع في المناظر، لأن لها أحكام المد. ومن إيه إيه مساحة المسجد، أي من واخد بالي لها أحكام المسجد. يعني أحيانا بيعملوها باب من تحت ومش عارف إيه وسلالم وكلام من ده ومش كده. لو واحد عايز يعتكف على السلالم بتاعتها دي مفيش مانع، إيه المانع؟ مفيش مانع، لأنها تعتبر من جزء من المسجد. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا كما نذر صلاة بغير المسجد الثلاثة المساجد الثلاثة ثم لحجة بغير تضرع مرفوعة لا تشد بحاله إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولو تعين غيرها بالتعيين الذي لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكان في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فمسجد الأقصى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبي داود. وفي رواية فإنه أفضل. لو نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاث هل يلزمه؟ نذر أن يعتكف في المسجد الجامع بكفر الشيخ، نذر أن يعتكف بمسجد التوحيد في اسكندرية يلزمه شد الرحل ولا لا يلزم؟ بس صحيح، هذا لازم نقوله. جميع المساجد على وجه الأرض دون المساجد الثلاثة تستوي في الفضل، تستوي يصلي هنا زي ما يصلي في كفر الشيخ، زي ما يصلي في زمنه، زي ما يصلي في الكويت، زي ما يصلي في ها في أي موقع على وشه تستوي، مش كده؟ طيب هو نظر إنه يعتكف 10 أيام في مسجد التوحيد في إسكندرية، يجزئه إنه يصلي هنا ولا لا يجزئه؟ يجزئه، يجزئه، ولا يلزمه أن يشد الرحل، لأن شد الرحل حرام، ولأن الفضل يكون لتفضيل البقعة، وتفضيل البقعة لم يرد إلا في الثلاثة مساجد. إذن جميع المساجد على وجه الأرض تستوي، لكن فيه هنا مسألة مهمة. اللي احنا اتفقنا عليه في أي مسجد يجزئه، نظر من يعتكف في كفر الشيخ اعتكف فيه، نظر من يعتكف في أي مسجد يجزئه خلاص. ايه تفضل يا اخي. بعض الطلبه دايما يعني او بعض المتخين بيسافروا مثلا من السور ويروحوا مثلا في الشيخ اعتكفوا، هل دي شد الرحل؟ هو ليس بشد رحل وليس بمحرم، لكن نقول هذا على خلاف السنه، هذا على خلاف السنه، لانه لا يجوز ان يشد رحله لمسجد الا لغرض، إلا قال والله أنا عبارة أعتكف هناك لأن أخويا قاعد هناك أول مرة يجيب لي حاجتي وأهلي قاعدين هناك ما فيش مانع. أنا عبارة أعتكف هناك لأن في درس كل يوم ما فيش مانع خلاص. أما أنا رايح أعتكف هناك عشان الشيخ اللي هناك صوته حلو وبخشع خلفه، الجمهور على انه لا يجوز، لا يجوز. لا بد انه يخرج للمسجد لغرض صحيح. طيب قصد المسجد لأنه جامع غرض صحيح. مسجد الجامع يكثر فيه عدد الناس و يعني هذا غرض صحيح يجوز له أن هو يرحل المسجد الجامع بلا خلاف، لكن إن لم يكن له غرض صحيح يعني هنا مسجد جامع وهناك مسجد جامع وزي ما يصلي هنا زي ما يصلي هناك، وكل الموضوع أنه إيه؟ قال والله قلبي بيرك خلف الشيخ الفلاني كده؟ نقول لا يجوز. إيه نعم لا يجوز، وهو على خلاف السنة لأن هذه فتنة للمذموم. فتنة للمذموم. إيه لا هذه كده غلط صحيح إنك تترك المسجد وتأتي مسجد آخر لا مال. برضو ده عذر صحيح مفيش مال. كما لو كان بيقصر جدا في صلاة التراويح أو ما بيعرفش يقرأ. لا مانع ان انت تطلب مسجد جامع افضل منه. لا ايه ايه ايه ان كان يشق عليه ان هو ياتي مثلا المدينه ويروح ويجي ويروح ويجي له ان هو يصلي وحده منفرد وله ان يصلي في اخر الليل ويكون افضل. ايه حضر شنطته ويأهل نفسه ويسافر. لا يتأهب السفر يتأهب مثلا لما يجي مثلا 3-4 كيلو لا 3-4 كيلو مثلا السفر على المرجع ساعتين يعني مثلا هو راح من هنا مثلا لا مش راح من هنا للسوق ده مش شد واحدة لا لا يعني بقول يا جماعة على خلاف السنة هذا على خلاف السنة إلا أن يتوجه لغرض صحيح لا مانع لا مانع إذا كان توجهه لمسجد آخر لغرض صحيح لا مانع. لكن خلي بالك ننظر في المسجد الذي نظر الاعتكاف فيه إن كان النذر لصفة مقصودة يجب أن يعتكف في مسجد فيه نفس الصفة. يعني لا أنا أعتكف في مسجد متنمية كفر الشيخ ليه؟ قال لأنه مسجد جامع والناس هناك كتير والقراء فيه حفظة وصوتهم كويس. نقوله طيب لابد في المسجد الذي توفي فيه النذر أن يكون في نفس الصفة في البلد هنا. يقولوا مثلا صلي في مسجد السيدة خديجة مثلا لأنه مسجد جامع وأكثر المسلمين بيصلوا فيه في رمضان والناس فيه حفظة وبيقرأوا القرآن مش كده؟ فلو كان في نذره صفة معينة في المسجد فلا بد أن يفي بالصفة في المسجد الذي يعتكف فيه في بلده في بلده. فلو أن نظر نعتكف في الأسكندرية من أجل إن المسجد واسع والشيخ هناك صوته طيب وإلى آخره نقول طيب برضو هنا لازم يكون المسجد اعتكف فيه مسجد جامع إلى آخره. يعني ننظر بالصفة المقصودة التي من أجلها نظر اعتكاف ولا بد أن يحققها في المسجد الذي يصلي فيه في بلده. فمن نظر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نظر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نظر في الأقصى أجزأه في الثلاث. صحيح في النذر يجوز له الانتقال إلى الأفضل والأعلى ولا يجوز له الانتقال إلى الأقل. واحد نظر الخروف ده هو لله خلاص فرق ونام وساب الباب مفتوح دخل الديب كلب، او ساب الباب مفتوح الخروف هرب. يلزم ببر ولا يلزم؟ طيب قال يا جماعة والله ينفع أكله وذبح عيد يجوز؟ إيه يجوز، لأن العيد أفضل من إيه وأعلى منه. إذا النذر يجوز استبداله بما هو أفضل، بما أقل لا يجوز. خلاص، فين الدليل؟ حديث الرجل هذا الذي نوى أن يصلي فيه في المسجد الأقصى عندكم في الكتاب، فكان نظر أن الله تبارك وتعالى وفتح عليه وسلم مكة أن يصلي في المسجد الأقصى، والرجل يظن أنه كلما بعدت المسافة كلما كان الأجر أعظم، فصار قال له صلي هنا في المسجد الحرام. قال نظرت في قال صلي هنا ثلاث مرات، فلما أصر فالعصام قال ما إذا ما شئت خلاص روح صلي هنا. يجزئه في المسجد الحرام ولا يجزئه؟ يجزئه، مش كده؟ لأن المسجد الحرام مضاعف فيه أكبر من المسجد الأقصى، مش كده؟ فلو نظر أنه يصلي في المسجد الحرام يلزمه الصلاة في المسجد الحرام، مش أفضل منه. نظر في المسجد النبوي يجزئه في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل. نظر في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد النبوي والمسجد الحرام. صحيح. قال لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. إيه نعم، رواه أحمد وأبو داود، وهذا هو الذي فهمه الصحابة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي مسلم جاءت امرأة إلى زينب رضي الله عنها وقالت لها إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقالت لها صلي هاهنا، يعني في المسجد النبوي، صلي هاهنا وكلي طعامك. ثم روت لها حديث صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا إلى آخر الحديث.